زعلانة سليني من فرجتك يابا مجروحة داويني من فرجتك يابا مجروحة داويني برهوم برهوم برهوم حكيني برهوم حكيني برهوم يا غالي يا سلوى مالي برهوم يا غالي يا سلوى مالي يا كل امالي حكيك حكيني من فرجتك يابا مجروحة داويني من فرجتك يا يابا مجروحة داويني برهوم برهوم برهوم حكيني برهوم حكيها تعالى خليها من فرجتك يابا خلي روحها داويها برهوم برهوم برهوم حكيها برهوم انا محتار عاشق وقلبي نار برهوم انا محتار عاشق وقلبي نار والله الهوى غدار بنار كويني من فرجتك يابا مجروحة داويني من فرجتك يا يابا مجروحة داويني برهوم برهوم برهوم حكيني برهوم حكيها تعالى خليها من فرجتك يابا مجروحة داويها برهوم برهوم برهوم حكيها يا برهوم مالي حدا